زاد حزن المولع يوم قفى بنينه يا عسل ما يعينه خافق ما تهنى من جروح دفينه يا عسل ما يعينه يوم مريت داره زاد قلبي ونينه يا عسل ما يعينه سايق الشخص تكفلت حنا المكينه يا عسل ما يعينه مر بداره خلي ودي بشوف عينه يا عسل ما يعينه صاحب الوصل قلبي فاق حسنه وزينه يا عسل ما يعينه القمر فيه منه خص طلعت جبينه يا عسل ما يعينه والله يعينه راسي ينفي محله لو تقفي سنينه يا عسى الله يعينه زاد حزن المولع يوم قفى ظنينه يا عسى الله يعينه خافق ما تهنى من جروح دفينه يا عسى الله يعينه يوم مريت داره زاد قلبي ونينه يا عسى الله يعينه سايق الشخص يعينه القمر فيه منه خص طلعت جبينه يا عسى الله يعينه والله انيها وده خاطر له رهينه يا عسى الله يعينه خافق بحر حبه وسواته السفينه يا عسى الله يعينه حال من صوب دربه شرع ربي ودينه يا عسى الله يعينه حظ ناس غدوبه يوم يا عسى الله يعينه والعهد والموده مثل حطات يمينه يا عسى الله يعينه راسي ينفي محله لو تقفي سنينه يا عسى الله يعينه يا عسى الله يعينه.